إلى النوم. يا النوم ما تصفش الأوامر، هم 10 دقائق اللي قابلين الراحة أحسن من ساعتين. إلى النوم على طول. ما تنزلش المعادلة على الخطاب 5 دقائق.